بسم الله الرحمن الرحيم. العجلة للتصنيف قبل التأهل له. ذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الأصمعي، ما اسم الأصمعي؟ عبد الملك بن قريب، إمام من أئمة السنة، وهو إمام لغوي، يعني هو راوي، يعني هو صدوق معتد به في الرواية، وهو إمام في اللغة، جمع بين الرواية وبين اللغة. هذا قليل، قليل أن تجد إماما في اللغة وهو معتمد عليه في رواية الحديث. قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا، يعني أو يقل شعرا. وقال العتابي: من صنع كتابا فقد استشرف للذم والمدح. استشرف يعني تعرض للذم والمدح، عرض نفسه لذلك، يعني طالما أنه لم يصنف فهو في سلامة وفي مأمن من كلام الناس فيه، لكن إذا صنف فالكتاب يسير بين الناس ويتعرض للنقد، تعرض للنقد من غيره بمدح أو ذم. فإن أحسن فقد استهدف للحسن والهيبة، وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان، يعني هو ينال منه على كل حال. إذا كان أحسن فهو يتعرض للحسن، طب إن أساء يتعرض للإساءة إليه. وقال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، كن حذرا وورعا، يخاف من الله عز وجل فيما يؤدي، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا. جهبذا يعني إماما في هذا الفن متمكنا، إلا بإدمان الطلب، يتعب نفسه ويداوم على الجهد وإجهاد نفسه، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة، يراجع ويحفظ، والسهر والتيقظ، والفهم مع التقوى، والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان، وإلا تفعل، لا تقم بهذا كله، التقوى والدين والإنصاف والمواظبة على العلم والتحصيل، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعنى، إن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج. بهرج الشيء المزيف، وينكب الزغط، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف. صلف يعني علم صلب، يعني محتاج إلى إيه؟ إلى يعني أناس يقومون به. فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. كتاب يعني قد ماتوا وبقي ذكرهم في الكتب، أو تحت تراب كذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في آداب الطلب: فوعدا وسقا للمتجرئين على الله وعلى شريعته بالإقدام على التأليفات للناس مع قصورهم وعدم تأهلهم. قد كثر هذا الصنع من جماعة يبرزون في معرفة مسائل الفقه التي هي مشوبة بالرأي إن لم يكن هو الغالب عليها، ويتصدرون لتعليم الطلبة هذا العلم، ثم تكبر أنفسهم عندهم لما يجدونه من اجتماع الناس عليهم وأخذ العامة بأقوالهم في دينهم، فيظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه الناس، يعني العلماء، لهم بلغوا مبلغ العلماء وأصبحوا أهلا لأن يتكلموا في الدين ويصنفوا، ويعني يكون لهم اختيارات ولهم يعني ترجيحات، يظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه الناس وظفروا بما ظفر به علماء الشريعة المتصدرون للتأليف والكلام على مسائل الشريعة، فيجمعون مؤلفات هي مما قمشت تقمش الجمع، مجرد الجمع بدون تمييز. وطم حبل الحاطب صنع من لا يدري لمن لا يفهم، ثم يأخذها عنهم من هو أجهل منه وأقصر باعا في العلم، فينتشر في العلم وتظهر في الملة الإسلامية فاقرة من الفواقع وقاصمة من القواصم، وصاحبها لجهله يظن أنه قد تقرب إلى الله بأعظم القرب، يعني مع نفسه يظن أنه أحسن في هذا، يريد اللي يؤلف ويعمل، وقال يعني أنه هو بيجتهد في الدين، وتاجره بأحسن متاجرة، وهو فاسد الظن باطل الاعتقاد مستحق لسخط الله وعقوبته، لأنه أقدم في محل الإحجام. يعني الإنسان يعني الإقدام هذا طيب، لكن إذا كان إقداما على شيء هو قرب إلى الله عز وجل فهو محمود عليه، لكن إذا كان إقدام في موضع ينبغي عليه ألا يتسرع فيه فيكون مسيئا عند ذلك، لأنه أقدم في محل الإحجام وتحلى بما ليس له ودخل في غير مدخله ووضع جهله على أشرف الأمور وأعلاها وأولاها بالعلم والإدخال والتمييز وكمال الإدراك، فهذا هو بمنزلة القاضي الذي لا يعلم بالحق فهو في النار. يعني إذا حكم وهو لا يدري أين الحق يكون في النار، وإن لم يتعمد لم يكن متعمدا، قاضي إذا حكم وهو لا يدري أين الحق فيكون في النار لأنه لم يعني يبلغ وسعه في الاجتهاد في معرفة الحق، جرد التسرع في الحكم، القاضي الذي يتسرع في الحكم إن كان لا يقصد أن يخطئ لكنه أخطأ فيكون مذموما ومعرض نفسه للنار لأنه أهمل ويعني قضى بغير حق، فهو في النار سواء حكم بالحق أو بالباطل. بل هذا الذي أقدم على تصنيف الكتب وتحرير المجلدات في الشريعة الإسلامية مع قصوره وعدم بلوغه إلى ما لابد لمن يتكلم في هذا الشأن منه أحق بالنار من ذلك القاضي الجاهل، لأنه لم يصب بجهل القاضي الجاهل مثل من أصيب بمصنفات هذا المصنف المقصر، ومن فتح الله عليه من معارفه بما يعرف به الحق من الباطل والصواب من الخطأ لا يخفى عليه ما في هذه المصنفات الكائنة بأيدي الناس في كل مذهب، فإنه يقف من ذلك على العجل. ففي بعض المذاهب يرى أكثر ما يقف عليه في مصنف من مصنفات الفقه خلاف الحق، وفي بعضها يجد بعضه صوابا وبعضه خطأ، وفي بعضها يجد الصواب أكثر من الخطأ، ثم يعثر على ما يحرره مصنف تلك الكتب من الأدلة لتلك المسائل التي قد دونوها فيجد فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، قد جعلها المصنف شيئا واحدا وعمل بها جميعا من غير تمييز، وعارض بين الصحيح والموضوع وهو لا يدري، ورجح الباطل على الصحيح وهو لا يعلم، فما أحق هذا المصنف، لا كثر الله في أهل العلم من أمثاله لأن يؤخذ على يده ويقال له اترك ما لا يعنيك، ولا تشتغل بما ليس من شأنك، ولا تدخل فيما لا مدخل لك فيه. إذا فات أهل عصره أن يأخذوا على يده، فلا ينبغي أن يفوت من بعدهم أن يأخذوا على أيدي الناس، ويحول بينهم وبين هذا الكتاب الذي لا يفرق مؤلفه بين الحق والباطل، ولا يميز بين ما هو من الشريعة وما ليس منها. فما أوجب هذا عليهم، فإن هذا المشؤوم قد جنى على الشريعة وأهلها جناية شديدة. يعني حين ألف وكتب فيما لا يحسن، وكثير من الناس لا يميزون بين الحسن والقبيح، وبين الشيء الجيد المحرم وبين الشيء الذي فيه تخليط، فيحصل فساد في العلم. يعني في أشرف ما للمسلمين، أشرف شيء عند المسلمين العلوم الشرعية، يعني نزعت الثقة بها، خلاص الثقة بالشريعة تكون غير موجودة. قال: فإن هذا المشؤوم قد جنى على الشريعة وأهلها جناية شديدة، وفعل منكرا عظيما، وهو يعتقد لجهله أنه قد نشر في الناس مسائل الدين، ويظن من اتبعه في الأخذ عنه أن هذا الذي جاء به هذا المصنف هو الشريعة، فانتشر بين الجاهلين أمر عظيم وفتنة شديدة. انتهى. وقل لإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى توجع هذا التوجع وتألم هذا التألم لما رآه من إقدام على التصنيف ممن لا يراه أهلا لذلك، وقد أفتى باستحقاق من أقدم على ذلك النار، مع كونه قد وصفهم بالبروز في معرفة مسائل الفقه، فكيف إذا رأى ما آل إليه حال التصنيف في زماننا؟ كيف إذا رأى من ولد هذا الحصن الحصين ممن لم يعرفوا شيئا عن الفقه ولا عن أصوله، ولا العقيدة ولا الحديث ولا أصوله، ولا اللغة ولا أصولها؟ كأني بواحد من أولئك حين وجه بهذه الأمور، فقام مغضبا قائلا: أليس يخرج علينا هؤلاء وإن كانوا كما وصفت بكتابات فيها آيات وأحاديث وكلام لأهل العلم ونقول يستفاد منها؟ فأقول: يا أخي، هل تنكر أن من بين هؤلاء من هو غاية التردي، من هو في غاية التردي؟ من هو في غاية التردي؟ من هو في غاية التردي الخلقي، فهل هناك وسيلة لإهانة العلم وأهله يمكن لأعداء الدين أن يسيئوا للعلم وأهله أشد من إدخال من بلغ هذا الحال من التردي في اسم طلاب العلم؟ وإن مثل ما ذكرت من النقول كمثل رجل بنى بيتا على وجه الأرض لم يحفر له قواعد ولا دعائم، فليثبت مثل هذا البناء؟ وكأنه يقول: لقد سمعت مثل هذا الكلام، لكنه لا يستوقفني كثيرا، فإنني قد رأيت صورا قد سيطرت على كل كياني، وهي أنني أرى الشاب كما ذكرته لا يعرف شيئا عن العقيدة ولا الفقه ولا أصوله، ولا الحديث ولا أصوله، ولا اللغة ولا أصولها، بل لا يكاد يحسن قراءة الفاتحة، ثم يذهب إلى من ذكرته فما تمر عليه سنة أو سنتان أو ثلاثة إلا وقد أصبح يحوز عشرات المؤلفات والتحقيقات، وأصبح معروفا عند أصحاب المكتبات وربما عند كثير من طلاب العلم والعامة بالشيخ فلان، فأصبح مشهورا معروفا ولو حفظ بعض الخطب من هنا أو هناك كان أكمل لأمره، وقريبا يعد في أهل العلم المشهورين المعروفين الذين يشار إليهم بالبنان، ولهم مكانة عند الناس. وأما غيره ممن ذهب إلى غير هؤلاء من أهل العلم وإن كان يدرس العقيدة وغيرها من العلوم، إلا أنه لا يزال مغمورا ولا يفكر بل لا يخطر على باله أن يأتي اليوم الذي يجد اسمه على كتاب، فأي عاقل يترك الصورة الأولى ويختار الثانية؟ فأقول لمثل هذا: يا أخي دعني أوضح لك المثال الذي ضربته لك. هب أن رجلا عنده قطعة أرض يريد أن يبنيها ومعه 150,000، فلو بناها على وجه الأرض دون أساس لبنى بها ثلاثة طوابق، ولو حفر ووضع أساسا كما ينبغي لبنى طابقا واحدا، لكن البناء الأول مع ارتفاعه وكثرة طوابقه التي يمكن أن يستغلها إلا أنه يسقط على صاحبه مع أقل الهزات الأرضية، فأيهما أنفع لصاحبه؟ فذلك مثل من تعجل التصنيف قبل أن يتأصل علميا، ومن تأنى حتى تأصل علميا. فكأني بصاحبي يقول: دعنا من الأمثال، فإنني لازلت منبهرا بهذا التحول السريع، فإن كان عندك شيء أوضح من هذا فأتنا به. أقول: سأتيك بما يظهر الحق جليا لمن يريد. ألست تدعي أنك سلفي أو على الأقل صاحبك؟ أليست السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فهل سمعت أخي عن أحد من علماء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا سلك هذه السبيل في تعليم الشباب؟ هل سمعت أن أحدا من علماء المسلمين كان يدفع الشباب للتصنيف قبل دراسة أصول العلوم الشرعية كأصول الحديث واللغة والفقه، قبل حفظ كتاب الله وحفظ السنة النبوية، بل قبل أن يستطيع أن ينشئ جملة مفيدة كما نرى اليوم؟ أسمعت بأحد من علماء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قد قام بآلاف المقدمات للشباب وغيرهم؟ أليس ذلك كافيا في إثبات أن هذه طريقة مبتدعة ليست من دين الله عز وجل في قليل ولا كثير؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وما ذكرته من فساد هذه الطريقة وبدعيتها أمر ظاهر لا يختلف عليه اثنان من أهل العلم الذين هم أهله حقيقة، وإنما تخفى على كثير من العامة والبهماء، وقد اكتنفها كثير من أرباب المنافع الدنيوية كأصحاب البيوت التي تستأجر لهم وغيرهم من نلانه منفعة، بل وتقوم بيوت كثيرة على ذلك كالذين يصفون لهؤلاء كتبهم ومن يطبعونها ومن يوزعونها وغيرهم. فإذا دافع أمثال هؤلاء عنهم فإنما يدافعون عن معيشته تماما كالذين يحطون بالمولد من أصحاب المحلات والباعة المتجولين. قد يكون كثير منهم غير راضين بذلك إلا أن الحامل لهم عليه لقمة العيش، فهل ينتظر من أولئك أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ ولأجل الدهماء وفتنتهم وكثير من أهل العلم يطلبون السلامة، وقد يلوح بعضهم بذكر شيء مما ذكر، فإذا جابهه بعض المشار إليهم آنفا عن فلان بعينه الذي هو رأس الأمر أجاب بتزكية مطلقة وبكل احترام وتقدير، فيقنعون منه بذلك، والله المستعان.